بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ونتابع درسنا في كتاب الضوء المربع الشيخ منصور بن يونس البغوتي رحمه الله. كنا في كتاب الحيض، في باب الحيض من كتاب الطهارة، وقفنا عند قوله ويحرم وطؤها إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله ويحرم وطؤها في الفرج، هذا بالإجماع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم فلا تقربوهن حتى يطهرن، ومعنى حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الحيض، حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن، والمراد بالتطهر هنا الاغتسال، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فتحريم وطئ الحائض هذا بالإجماع، لا يجوز وطئها. يقول الشارح إلا لمن به شبق بشرطه. الشبق شدة الشهوة، وهو من باب تعب، يقول بابه تعب، تعب يتعب، شبق يشبق. إلا لمن به شبق، والذي به شبق تشتد به الشهوة جدا، ويخشى عليه من أن تتشقق خصيته، فهذا هو الذي به شبق. يقول إلا لمن به شبق بشرطه، إلا لمن به شبق يجوز له إتيان الحائض، هكذا يقول، يقول بشرطه، يعني ليس هذا الحكم على إطلاقه. هذا الذي به الشبق في شرط، ما هو الشرط؟ يقول صاحب الحاشية وشرطه ألا تندفع شهوته بدون الوطئ في الفرج. إذن هذا الشرط الأول، ألا تندفع شهوته بدون الوطئ في الفرج، وأن يخاف تشقق أنثيه إن لم يطأ، هذا الثاني، وأن لا يجد مباحة غير الحائض، يعني ما يكون عنده زوجة ثانية، لو عنده زوجة ثانية أو عنده أمة يعني ما يجوز بيئة الحائض، له مندوحة، وأن لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمة. إذن هذه المراد بالشرط، هذا المراد بالشرط، من توفرت في هذه الشروط يقول يجوز له أن يأتي حائض. قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء، هذا بإجماع العلماء، ما استثنى العلماء إلا هذه الصورة، من به شبق بشرطه بشروط. ولكن هذه حالة نادرة، أولا الذي به الشبق هذا قليل في الناس، ثانيا الذي به شبق لا يندفع عنه إلا بالوقت في الفرج هذا أيضا نادر نادر، لأن بإمكان هذا الذي به شبق أن يخرج المني بوسيلة أخرى كالضم أو الاستمناء أو غير ذلك، يستطيع، ويبتعد عن هذا الشيء الخطير وهو إتيان الحائض. يقول فإن فعل الزوج ووطئ في الفرج بأن أولج قبل انقطاعه، لأن أولج الإلاج الإدخال، أن يدخل ذكره، قبل انقطاعه يعني قبل انقطاع الدم أثناء الحيض. من يجامع مثله بأن أولج قبل انقطاعه يعني قبل انقطاع الدم، من يجامع مثله، لأن الصغير لا حكم له، من يجامع مثله حشفته. الحشفة تمر معنا في الفقه في مسائل كهذا الباب بالحيض ومسائل أخرى. الحشفة هي الجلدة التي تغطي رأس الذكر، هذه الحشفة، والمراد به رأس الذكر نفسه. وهذه الحشفة التي تمر معنا في مسائل في الفقه تترتب عليها أحكام. هذا الحشفة علاجها، علاج الحشفة يترتب عليه أحكام، أحكام عديدة، منها هذا الحكم، منها هذا الحكم. إذا أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل، ولو بحائل، حتى ولو وضع على الحشفة حائلا يأخذ الحكم. يعني قد يقول قائل يضع قماشا أو يضع منديلا أو يضع، لا، حتى ولو أولج بحائل فالحكم لا يتغير. أو كان مكرها أو ناسيا أو جاهلا، كان مكرها على وضع الحائل، أو كان ناسيا، نسي أنها حائل، أو كان جاهلا بالحكم بأن وطأ الحائض لا يجوز، أو جاهلا بالحال، لأن الجهل يكون أحيانا بالحكم وأحيانا يكون بالحال. الجهل بالحكم أن لا يعلم أن إتيان الحائض حرام، والجهل بالحال أن لا يعلم أن المرأة حائض، ما يدري، لم تخبره مثلا، أو هي لم تشعر بالحيض، هذا الجهل بالحال. إذن من أولج بهذه القيود، من أولج، القيد الأول قبل انقطاع الدم، والقيد الثاني من يجامع مثله، إذن الصغير لا عبرة به، والقيد الثالث أنه بكل حال سواء بحائل أو بدون حائل، كان مكرها أو غير مكره، ناسيا أو غير ناسي، جاهلا أو غير جاهل، فإذا أولج في هذه الحالة بهذه القيود التي ذكرها فعليه دينار أو نصفه، عليه أن يكفر. بماذا يكفر؟ بدينار أو نصف دينار. لكن هنا إذا كان متعمدا، إذا كان متعمدا في اقتراف الإثم وتجاوز حد الله سبحانه وتعالى فإنه يأثم، يأثم، فعليه أولا التوبة، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم الكفارة. إذا كان متعمدا فعليه التوبة، لأن الذنب لا تمحوه إلا التوبة، ثم تأتي الكفارة. أما إذا كان مكرها أو ناسيا أو جاهلا فليس عليه إثم، ولكن هل عليه كفارة؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، وهذه مسألة فيها خلاف أصيل وفيها خلاف متفرع عليه. فأما الخلاف الأصيل فإن العلماء اختلفوا في الأصل في من يأتي الحائض، هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة، على قولين لأهل العلم. الجمهور قالوا ليس عليه كفارة، وإنما عليه أن يتوب وأن يستغفر، والحديث عندهم لم يثبت، حديث ابن عباس الذي سقيته. وذهب بعض العلماء إلى أن من أتى حائضا أن عليه كفارة، عليه كفارة، والحديث عندهم حجة. إذن على القول الأول ليس عليه كفارة مطلقا، سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا أو مكرها، ليس عليه كفارة مطلقا، لأن هذا الحديث، لأن هذا الحكم لم يثبت عندهم أصلا، وذلك لعدم ثبوت الحديث. أما الذين قالوا إن من أتى حائضا عليه كفارة فاختلفوا أيضا على قولين، منهم من قال عليه كفارة مطلقا سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا أو مكرها، وهذا هو الذي يقرره الشارح هنا. ومنهم من قال ليس عليه كفارة إلا إذا كان متعمدا. يقول صاحب الحاشية عند قوله أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه، قال لعموم الخبر، إن الخبر عام، وقياسا على الوطء في الإحرام. ولهم وجهان في الناس، ولهم وجهان في الناس ونحوه، وعنه لا يأثم ولا كفارة وفاقا، يعني لا يأثم هذا الناس والجاهل والمكره، لا يأثم، وكذلك ليس عليه كفارة. وهذا هو الذي يوافق الأصول الشرعية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا هو الموافق للأصول الشرعية، أنه ليس عليه إثم وكذلك ليس عليه كفارة. يقول وعنه لا يأثم ولا كفارة وفاقا لقوله عفي عن أمة الخطأ والنسيان، ولقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، فوضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه، كما أرشدنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال قد فعلت. وقال الشاطبي وغيره الخطأ والنسيان متفق على عدم المؤاخذة بهما، صحيح، متفق على عدم المؤاخذة بهما. فكل فعل صدر عن موافق أو ناس أو مخطئ فهو مما عفي عنه. ومن شرط المؤاخذة بالأمر والنهي الذكر والقدرة على الامتثال. من شرط المؤاخذة بالأمر والنهي الذكر، يعني أن يكون المكلف ذاكرا لهذا الشيء، أن يكون ذاكرا. إذا من يخرج هنا؟ الناس، الغافل والجاهل. الذكر أن يكون ذاكرا، والقدرة على الامتثال. من يخرج القدرة على الامتثال؟ من يخرج هذا القيد؟ العاجز. العجز الآخر ما يأخذ. ومن شرط المؤاخذة بالأمر والنهي الذكر والقدرة على الامتثال، وذلك في المخطئ والناس محال. إذن هذا الموافق للأصول الشرعية، أن من وطئ الحائض حال كونه مكرها، حال كونه ناسيا، حال كونه جاهلا، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. هذا هو الموافق للأصول الشرعية، ليس عليه إثم وليس عليه كفارة، خلافا لما قرر الشارح رحمه الله. قوله فعليه دينار أو نصفه، الدينار يكون من الذهب والفضة والدرهم يكون من الفضة. الدينار ما مقداره؟ الدينار مقداره بالأوزان العصرية 4 جرامات وربع الجرام، هذا بالأوزان العصرية المعروفة. إذن من أراد أن يكثر هذه الكفارة ماذا يفعل؟ ينظر في قيمة 4 جرامات وربع الجرام من الذهب، ينظر إلى القيمة ثم يخرجها بهذا يكون كفر. أو النصف، نصف هذه القيمة. فلو افترضنا مثلا أن الجرام قيمته، أن الجرام الآن قيمته 100 ريال، ممكن؟ ما أدري كم القيمة الآن، نحو 100، الله قد يكون أكثر ما أدري، 100 ريال. إذا كم يكفر؟ لو أراد أن بدينار 400، نعم يخرج 425، والنصف أي نعم يخرج 212 ونصف، نصف الريال، والله المستعان. يجبر الكسر، جعلها 13 ريال. طيب إذا هذا الدينار أو نصف الدينار. يقول على التخيير، على التخيير، إن شاء دينارا وإن شاء نصف دينار. لكن جاءت رواية عن عبد الله بن عباس أنه إذا كان في فورة الدم فيكفر بدينار كامل، وإذا كان الدم عبيطا في آخره فبنصف دينار، على حسب حالة الحائض، والله أعلم. يقول فعليه دينار أو نصفه على التخيير كفارة لحديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه كفارة، رواه أحمد والترمذي وأبو داود. هذا الحديث اختلف فيه الحفاظ، اختلف فيه النقاط، منهم من صححه مرفوعا وموقوفا وقال لا تعارض بين الموقوف والمرفوع، إن ابن عباس نسبه وعزاه للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في بعض المجالس وأفتى به في مجالس أخرى، فمن التلاميذ من سمعه منه حالة نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن التلاميذ من سمعه منه لما أفتى به، ولا تعارض بين هذا. ومن النقاد من قال إنه ضعيف مرفوعا وصحيح موقوفا، إذن هو فتوى من عبد الله بن عباس. والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث وتوسع، لأن الحديث فيه خلاف كثير وله طرق، وقد رواه شعبة بن الحجاج وكان يرفعه ثم ترك الرفع ورجع إلى روايته موقوفا، فالظاهر والله أعلم أنه موقوف على عبد الله بن عباس، هذا الذي يظهر به الآن، والله أعلم. على أن بعض المحققين المعاصرين من أهل الحديث من يصححه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهناك محققين آخرون كالذين كأصحاب التحقيقات المسند قالوا أنه صحيح موقوفا على عبد الله بن عباس، والله أعلم. على كل حال هو إما أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أما أن يكون فتوى من عبد الله بن عباس، والأحوط بهذا الجمهور طبعا ما أخذ بالحديث، ضعفوه ما أخذ به، وبعض العلماء أخذ به. والأحوط بهذا أن يكفر أو أن لا يكفر، الأحوط أن يكفر، هذا هو الأحوط وأبرأ للذمة. يقول وقال هكذا الرواية الصحيحة أي في التخيير بين الدرهم ونصفه، والمراد بالدينار يقول مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره أو قيمته من الفضة فقط، ويجزئ بواحد وتسقط بعجزه، ويجزئ لواحد يعني أن يصرف هذا الدينار لمسكين واحد ليس له أن يفرقه عن المساكين، يعني هذا نحن قدرنا الآن لو قلنا الجرام الذهب قيمته 100 ريال، إذن كم يخرج؟ 400، يخرج 425، يعطيها مسكين واحد ما في بأس، ويجزئ لواحد يعني مسكين واحد. وتسقط بعجزه، وتسقط بعجزه يعني إذا كان هذا الذي وطع الحائط إذا كان عاجزا تسقط بعجزه، لأن القاعدة الشرعية لا واجبة مع عجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول وامرأة مطاوعة كرجل، وامرأة مطاوعة يعني مطاوعة الجماع، هي حائض ومع ذلك طاوعت، فإنها كرجل يعني عليها الكفارة. وعليها كذلك الإثم لأنها مطاوعة. لا ما يظهر هذا حديث ابن عباس صح موقوفا، هل يأخذ حكم الرفع؟ ما يظهر هذا لأنه ربما يكون هذا اجتهاد منه من باب التعذير، قد يكون هذا اجتهادا منه، نعم قد يكون هذا اجتهادا منه رضي الله تعالى عنه، أخذه من عمومات الشريعة. ممكن، لذلك هو يقول دينار لكذا ونصف دينار لكذا، شايف؟ فقد يكون هذا اجتهاد منه، أخذه من عمومات الشريعة، هو احتمال يعني المسألة ما فيها جزم، يحتمل أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون هذا اجتهاد منه، تمام؟ وهو إلى الرفع أقرب منه إلى الاجتهاد، هو إلى الرفع أقرب منه إلى الاجتهاد، لأن الأصل أن الصحابي إذا ذكر حكما أو كفارة أو ذكر قيمة أو ذكر تحديدا إلى آخره، الأصل أنه سمع ذلك وتلقاه عمن؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأصل. وفي احتمال آخر أن يكون هذا الاجتهاد، لكن الأول أقرب والله أعلم. وفي تردد، يعني ما أجزم في المسألة هذه، عندي تردد فيها، والله المستعان. طيب يكفي هذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.